السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. قوله: باب لعن الله من لعن والديه. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله عقب الباب الذي قبلها، وهو باب عقوق الوالدين، مبينا بذلك رحمه الله تعالى أن لعن الوالدين من أشد العقوق وأفضعه وأشد اللؤم وأشنعه، حيث قدم له والداه الإحسان والرعاية والتربية ثم يلقى ذلك كله بلعنهما. قد جاء وعيد شديد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في من يلعن والديه، وأن من لعنهما استحق اللعن من الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وسواء كان لعنه لوالديه تسببا أو ابتداء وهو أشنع. ولعن الوالدين ابتداء يكون بمواجهتهما باللعن مباشرة، أما التسبب فأن يلعن الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، بمعنى أنه يجر اللعن إلى والديه ويتسبب فيه، وهذا أمر يكثر عند السوقة ومن لا حياء عندهم ولا دين ولا خوف من الله سبحانه وتعالى في مجالسهم ولقاءاتهم، فيتبادلون لعن الآباء والأمهات. قوله: لعن الله من لعن والديه، هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. يقول أبو الطفيل: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة، أي أنتم يا آل البيت، وهل خصك أنت لقرابتك منه ولكونك من آل بيته بشيء دون بقية المسلمين؟ وقد قيل إن هذا السؤال أثير مبكرا لما وجد عبد الله بن سبأ وأتباعه ممن حاولوا أن يتستروا بحب آل البيت والنصرة لهم، فبدأوا يثيرون شيئا من هذه الأمور، لذا سئل علي رضي الله عنه عن هذا. وجاء في رواية في صحيح مسلم أنه قيل له: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما الذي كان يخصك به ويقوله لك سرا بينك وبينه. فغضب علي رضي الله عنه وقال: ما أسر إلينا شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والدي، ولعن الله من غير منار الأرض. وعجيب أمر من يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بوصية دون المؤمنين، ويذكرون تحت هذا أمورا كثيرة مكذوبة مختلقة لا أصل لها ولا أساس، ولا يذكرون هذه الأمور الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. ومن أراد أن يذكر مناقب علي رضي الله عنه فليذكر مناقبه الثابتة ومآثره الصحيحة. وعلي رضي الله عنه غني عن أن يكذب عليه لرفعه أو للثناء عليه، ولا حاجة للاختلاق والكذب عليه ولا على غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من آل بيته أو من غيرهم. قوله إلا ما في قراب سيفي، قراب السيف هو الغمد الذي يوضع فيه السيف ويكون من الجلد. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب، وجاء في بعض ألفاظ الحديث عند مسلم أنهن أربع كلمات. وهذه الكلمات لو تأملناها ليس منها شيء يخص علي رضي الله عنه، وكلها عامة للمسلمين لا تختص بمسلم معين. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بشيء، فهذه الكلمات الأربع ليست خاصة به، وإنما هي لعموم المسلمين. قوله لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. هذه الكلمات الأربع التي سمعها كلها كبائر وذنوب عظام وجرائم كبار، وكل واحدة منها صدرها النبي صلى الله عليه وسلم بلعن فاعلها، فكرر اللعن أربع مرات، ولم يكتفي بلعن واحد يتناول الأمور الأربعة، بل كل واحد منها صدر بلعن. وبدأت هذه الأمور الأربعة بأخطرها وأعظمها جرما وإثما، وهو الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنب وأكبر الجرم. والذبح لغير الله شرك، لأن الذبح عبادة والعبادة كلها لله. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نسكي أي ذبحي، فالنسك عبادة والعبادة حق لله سبحانه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله واستحق لعنة الله وعذابه وعقابه، وإن مات على ذلك استحق الخلود في نار جهنم. والشرك في الذبح يكون من جهتين، من جهة الاستعانة ومن جهة العبادة. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فمن استعان بغير الله تعالى على ذبيحته ولو كان ذبح لله فهو مشرك، كأن يقول عند ذبحه باسم المسيح أو باسم فلان، فهذه استعانة بغير الله. وما أهل لغير الله به، فإذا أهل بالذبيحة لغير الله وسمي عليها غير الله فهذا شرك في الاستعانة. والجهة الثانية من جهة العبادة، بأن يذبح الذابح الذبيحة متقربا بها لغير الله. والواجب على المسلم أن يكون في ذبحه مستعينا بالله مخلصا فيه لله تعالى، فيقول على ذبيحته بسم الله ولا يبتغي بها إلا وجه الله. قال لعن الله من ذبح لغير الله، أي من ذبح ذبيحة متقربا بها لغير الله، ولو كانت الذبيحة من أتفه الحيوان، كما جاء في أثر سلمان الفارسي رضي الله عنه قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، أي لا يمره أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء. فقالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله، قال فدخل النار. وقالوا للآخر قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، قال فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية موقوفا على سلمان رضي الله عنه. قوله لعن الله من سرق منار الأرض، وجاء في بعض روايات الحديث عند مسلم لعن الله من غير منار الأرض أي بدله. ومنار الأرض هي العلامات التي تتميز بها حدود الأراضي، وجرت عادة الناس في قديم الزمان وحديثه أن توضع علامات تميز وتفرق بين الأراضي بحيث يعرف بها حد أرض فلان من حد أرض فلان، فإذا أدخل صاحب أرض العلامة في أرض صاحبه ينشأ عن ذلك اتساع مساحة أرضه وصغر مساحة أرض صاحبه، فيكون بذلك قد غير منار الأرض ليسرق من أرض صاحبه. ولهذا جاء في هذه الرواية قال لعن الله من سرق منار الأرض، أي غيرها لغرض السرقة والاعتداء والاقتطاع من أرض غيره بغير حق. وقد قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين، رواه البخاري ومسلم. حتى لو كان تحريكه للعلامة تحريكا يسيرا لأنه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، فهو لن يستفيد في دنياه من شبر أو أمتار يقتطعها، ولكن النفس الظالمة لا تقنع إلا بالاعتداء وأخذ أموال الناس بغير الحق، وهذا فيه لعن وطرد وإبعاد من رحمة الله. قوله لعن الله من لعن والديه، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أي من ابتدأ والديه باللعن أو تسبب في لعنهما، فكلا الأمرين من كبائر الإثم وعظائم الذنوب. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذيء، فكل هذا ليس من خلق المؤمن ولا من صفات أهل الإيمان. وإذا كان اللعن ليس من صفة المؤمن فكيف بلعن أقرب أقربائه إليه وأكثرهم معروفا به وإحسانا إليه؟ ولك أن تعجب كيف يكون الولد في البيت فتطعمه أمه الطعام وتعطيه اللباس وتطمئن على صحته وعافيته، ثم يخرج من عندها فيلقى صاحبا أو غيره فيلعن أمه فيكون تسبب في لعن أمه، وبعضهم ربما في البيت هي تحسن إليه وهو يسبها، وهذا يفعله من بلغ به دناءة الطبع وسوء الخلق مبلغا عظيما. وأعظم من هؤلاء وأفضع وأشنع وأقبح من يجري على ألسنتهم لعن رب العالمين، وهذه ردة عن الدين وكفر بالله العظيم، بل هو أشنع الكفر وأقبحه. فالله تبارك وتعالى يوالي على العبد نعمه صحة في بدنه وغذاء وطعاما وشرابا وعافية، ثم يتجرأ لسانه بأن يتحرك بهذا الكلام القبيح الشنيع الذي لا أقبح منه ولا أشنع، وهذا كله ناشئ عن فساد عريض وشر كبير في قلوب هؤلاء. أما القلوب النقية الطاهرة السليمة فلا يمكن أن تصل إلى مثل هذا ولا قريب منه. قوله لعن الله من آوى محدثا، وفي رواية من آوى محدثا، على رواية الكسر أي من آوى صاحب حدث، كأن يكون مرتكبا لجريمة أو جناية فيؤويه وينصره ويسره ويشد من عضده، فهذا ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى قال من آوى محدثا بالفتح، أي أمرا محدثا مبتدعا في دين الله، والمعنى أنه ينصر البدعة، وهذا غاية في الخطورة أن يكون الإنسان منتصرا للبدعة مؤويا لها مدافعا عنها، ولا ينتصر للسنة ولا ينهض للذب عنها، لكنه ينشط كثيرا للدفاع عن البدع، حتى وجد من له مؤلفات في الدفاع عن البدع ولا يعرف له مؤلف واحد في الدفاع عن السنة والانتصار لها، بل ولا يبالي بها، بل حتى إنه لا يهتم ولا يبالي بفرائض الإسلام وواجبات الدين العظام، والتي أعظمها التوحيد والدفاع عنه،